بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في بيان حقيقة الغيبة وما يتعلق بها وما هو داخل في مفهومها من عدمه، وأشرنا لبعض كلمات اللغويين، ومن ثم ذكرنا ما هو المستفاد من النصوص، وعليه اتضح ما يكون داخلا في دائرة الغيبة وما لا يكون داخلا فيها. تعرض المصنف لبعض الفروع استطرادان أو تطبيقان، مثل تعرضه إلى أن سلب الاجتهاد عن شخص هل يعد منقطة فيه فيسبب ذلك حصول الغيبة بالنسبة له أو لا، وأشار إلى أنه مقتضى الأصل عدم اعتبار ذلك غيبة لأن سلب الاجتهاد عنه لا يعد أيضا فيستلزم ذكرى عيب فيه وبالتالي يكون نقطا بالنسبة إليه، بخلاف ما لو كان يترتب على سلب الاجتهاد عنه منقطة عظيمة مثل كونه مرجع الأمة الإسلامية على سبيل المثال أو ما شابه، فإن سلب الاجتهاد عنه حينئذ مدعاة لحصول منقصة عظيمة بالنسبة إليه، فلا ينبغي أن يسلب الاجتهاد عنه، وسلب الاجتهاد عنه مدعاة لإهانته واستنقاصه، وبالتالي ينطبق عليه عنوان الغيبة. أشار المصنف إلى أن الكلام كله في العيوب المستورة، أما العيوب الواضحة فلا يتعلق بها الحديث من قريب أو بعيد. الكلام فعلا الآن ضمن مسألة أخرى وهي مسألة كفارة الغيبة. إذا صدرت الغيبة من شخص قام زيد واستغاب عمرا، إذا استغاب زيد عمرا هل يقال حينئذ بعيدا عن كونه قد ارتكب محرما وبعيدا عن كونه قد ارتكب كبيرة من الكبائر، الكلام في أنه بعدما تحققت الغيبة من زيدين لعمرين هل يقال بأن ذمة زيدين مشغولة بشيء فيجب على عمرين أن يستحل من زيدين كيما تفرغ ذمته مما اشتغلت به أو لا؟ وبعبارة أخرى، بعدما صدرت الغيبة من زيد تجاه عمرين هل يجب على زيد أن يفعل كفارة من الكفارات كي يتحقق فراغ ذمته من عدمه أو لا؟ فالكلام إذن في وجوب الكفارة على زيد من عدمه. أساسا الأقوال في المسألة في وجوب الكفارة وعدمه عندنا قولان. القول الأول هو القائل بعدم وجوب الكفارة على المستغيث، وإنما متى صدرت الغيبة من شخصين وجب عليه حينئذ الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. القول الثاني هو القول الذي يقول بأن الإنسان متى ما استغاب وجبت عليه حينئذ الكفارة. القائلون بوجوب الكفارة اختلفوا على عدة أقوال، من هذه الأقوال قالوا بأن كفارة الغيبة عبارة عن الاستحلال من المغتاب، بمعنى أن زيدا حينما استغاب عمرا يجب على زيد أن يذهب إلى عمر فيطلب الاستحلال منه، وعندها يقال بتحقق الكفارة منه وإلا فلا. القول الثاني أن يقال بأن كفارة الغيبة عبارة عن الاستغفار لمن استغاب، فلو أن زيدا استغاب عمرين وجب على زيد أن يستغفر لعمرين كيما يحقق التكفير عن الذنب الذي قد ارتكب. الثالث أن الكفارة عبارة عن كلا الأمرين معا، فلا بد من الاستحلال ممن استغابه ولا بد من الاستغفار لمن استغابه، فيجب عليه حينئذ أمر مركب من شيئين، الشيء الأول هو الاستحلال والشيء الثاني عبارة عن الاستغفار. ثالث أو رابع الأقوال أن يقال بأن الواجب عليه أحد الأمرين اللذين ذكرنا لكن على سبيل التخيير، يعني هو مخير إن شاء أن يستحل منه وإن شاء أن يستغفر إليه، فلو أتى بأحد هذين الأمرين تحقق حينئذ منه الاتيان بالكفارة، لكن لا على سبيل التعيين وإنما على سبيل التخيير. القول الرابع أن يفصل بين وصول الغيبة لمن استغاب وبين عدم وصولها، فإذا وصلت الغيبة لمن استغاب فكفارته شيء، وإذا لم تصل الغيبة لمن استغاب كانت كفارته شيئا آخر. قالوا بأنه إذا وصلت الغيبة لمن استغاب فإن كفارته حينئذ عبارة عن طلب الاستحلال ممن استغاب، أما إذا لم تصل الغيبة إليه فإن كفارته حينئذ عبارة عن الاستغفار. الخامس الأخير الذي يمكن أو عفواً الخامس بني أو السادس عفواً في المقام، وهو التفصيل بين أحكام الاستحلال، يعني عكس كانت الخامس التفصيل بين وصول الغيبة وعدم وصولها، السادس تفصيله لكن التفصيل في الاستحلال، بمعنى بين إمكانه أن يستحل من فيجب عليه الاستحلال وبين عدم إمكانه أن يستحل من فلا يجب عليه الاستحلال. مرد ذلك أن الاستحلال تارة لا يترتب عليه أي مفسدة من قريب أو بعيد، ففي مثل هذه الحالة يقال بأن الاستحلال لازم، تارة أخرى يترتب على الاستحلال مفسدة عظيمة بمعنى أنه لا يمكن للإنسان أن يستحل من الطرف الآخر لأن استحلاله من الطرف الآخر مدعاة لحصول كذا وكذا وكذا من الآثار السلبية، فعندها يقال بعدم تمكنه من الاستحلال فلا يجب عليه الاستحلال. السابع والأخير وهو عبارة عن أو عفوا إلا هو الثالث في هذا نكتفي لأنه نرجع إلى القول الأول وهو القول القائل بعدم وجوب كفارة عن الغيبة وإنما عبارة عن كفارته الاستغفار والتوبة. هذه هي الأقوال الموجودة في المسألة. قلنا أن من شاء قولان، القول الأول عدم وجوب كفارة الغيبة وإنما الواجب هو الاستغفار والتوبة، ثاني وجوب كفارة الغيبة، ثم إن الكفارة الواجبة في الغيبة يحتمل فيها عدة احتمالات، ذكرنا أن الموجودة في كلمات أصحابنا السبعة أشرنا إليها. ما هو القول المختار في المسألة؟ هل القول المختار في المسألة هو الالتزام بوجوب الكفارة، أو أن القول المختار في المسألة عدم وجوب الكفارة؟ في مقام بيان ذلك نقول أولا لا بد من الالتفات إلى مقتضى الأصل العملي. ما هو مقتضى الأصل العملي؟ لا بد من تقرير الأصل العملي. ينفعنا تقرير الأصل العملي في أنه لو لم يناض عندنا شيء من الأدلة على شيء من الأمور التي ذكرناها لكان الأصل العملي هو المحكم في المقام، فلا بد من تقرير الدليل الفقاهتي وهو عبارة عن الأصل العملي، وبناء عليه يترتب أثرا كبيرا ومن ثم نلحظ الأدلة. أقول مقتضى الأصل العملي هو البراءة أو ما يمكن التعبير عنه بأصالة التأمين، وذلك لأن المقام مقام شك في التكليف، إذ أننا نشك في أن المورد من صغريات وجوب شيء على المكلف واشتغال ذمته من عدمه، لما كان المقام من صغريات الشك في التكليف، وقد عرفنا في الأصول أن الشك في التكليف من صغريات أو من مجريات أصالة البراءة والتأمين، فحينئذ نقول لا يجب على المكلف شيء. ولذا لما شككنا في أن ذمة المكلف مشغولة بكفارة أو أن ذمة المكلف أو أنه يجب على المكلف الإتيان بالكفارة، مقتضى الأصل هو الالتزام بعدم وجوب شيء عليه لأن الأصل قابل بالتأمين. بعد ملاحظة هذا الجانب لا بد من الالتفات له، إذا قررنا أن الأصل هو أصالة البراءة، لكن قد يقال بأن الأصل في المسألة ليس أصالة البراءة وإنما الأصل في المسألة هو أصالة الاحتياط، ويمكننا أن نقرر بأن الأصل في البراءة هو أصالة الاحتياط بأحد وجهين. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، وحاصله بأن المقام من صغريات الشك في بقاء الحق الثابت في ذمة المكلف للمغتاب، وعندها يكون المورد من صغريات الاشتغال. بعبارة أوضح، قبل حصول الغيبة لنا علم بأن هناك حقا ثابتا لزيد على عمرو، فزيد بما أنه شخص مسلم أو بما أنه شخص مؤمن يجب عليه أو له على عمرو مجموعة من الحقوق ثابتة إليه. بناء على هذا، لما قام عمرو باستغابة زيد نشك في بقاء الحق الثابت لزيد على عمرو قبل الغيبة وانتفائه بعد الغيبة، فالمقام مقام اشتغال سابق شك لاحق، أو مقام يقين سابق شك لاحق، نستفحص بقاء اليقين السابق الموجود بالنسبة للمكلف، فبالتالي يثبت عندنا حينئذ اشتغال لذمة المكلف ببقاء حق زيد على عمرو. وإن شئت بعبارة فنية، هناك اشتغال يقيني بالنسبة لزيد بالنسبة لعمرو نتيجة ثبوت حق لزيد، لما كان في المقام اشتغال يقيني بالنسبة لزيد في بالنسبة لحق زيد في ذمة عمرو وهو ثبوت الحق، نشك بعد ذلك في انتفاء هذا الحق من عدمه، فالاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، ولا يتحقق الفراغ اليقيني إلا بالاستحلال خاصة. إذا لا مجال لرفع اليد عن اشتغال ذمة المكلف الذي هو عمرو في مثالنا بحق زيد إلا من خلال الاستحلال منه الذي هو عبارة عن الكفارة. فالنتيجة أن مقتضى الأصل قد يقال بأنه عبارة عن ثبوت الحق الذي كلف على من اغتابه، وثبوت الحق للمكلف على من اغتابه يستدعي أصالة الاحتياط، لأن الاشتغال اليقيني بالحق قبل الغيبة ثابت، نشك بعد حصول الغيبة بانتفاء الحق، نقول بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أو نقول باستصحاب بقاء الحق، وعلى كلا الحالين يلزم من ذلك أن ذمة المكلف مشغولة بالحق، ومقتضى اشتغال ذمة المكلف بالحق يستدعي وجوب الكفارة، فعندها يجب على المكلف أن يكفر عما صدر منه تجاه من اغتابه. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري. في مقام الإجابة عما ذكره الشيخ الأنصاري نقول بالتالي، سلمنا يا شيخ الأعظم بأن هناك حقا ثابتا للمكلف قبل الغيبة، هناك حقا ثابتا للمكلف الذي قد استغيب، لكننا نسائلك يا شيخنا الأعظم، هذا الحق الثابت للمكلف قبل حصول الغيبة أو هذا الحق الثابت للمكلف بقول المطلق، هل هو حق ثابت قبل الغيبة أو حق ثابت بعد الغيبة؟ عندنا احتمالا، الاحتمال الأول أن يكون حقا ثابتا قبل الغيبة. إذا كان حقا ثابتا قبل الغيبة فإنه بمجرد تهاون الإنسان بالغيبة واقترافه إياها يكون قد أسقط هذا الحق، فلا يجب عليه شيء. إن الحق الذي كان ثابتا قبل الغيبة نشك في بقائه بعد الغيبة لاحتمال انتهاء زمان هذا الحق باقتراف الإنسان للغيبة، ومع كون الأمر كذلك لا مجال حينئذ للالتزام بكونه باقيا. بعبارة أوضح يمكن أن نذكر مثالا، الصلاة بالنسبة للمكلف، صلاة الفريضة، ونأخذ صلاة الظهر، صلاة الظهر بالنسبة للمكلف ثابتة بمجرد زوال الشمس مثلا إلى غروب الشمس، بعد غروب الشمس نشك في بقاء الصلاة من عدمها، لا يمكن أن يقال باستصحاب بقاء الصلاة أو بأن الاشتغال اليقيني يسر الفراغ اليقيني، لأن الثابت قبل الغروب أمر آخر عن الثابت بعد الغروب، إذ أن الصلاة كانت مقيدة بوقت من طلوع من زوال الشمس إلى غروب الشمس. بعد غروب الشمس نشك في بقاء الوجوب، فحينئذ يكون المقام من صغريات أصالة البراءة، ومع كون المقام من صغريات أصالة البراءة لا مجال للقول بوجوب الصلاة بعد غروب الشمس، وإنما إذا أردنا الالتزام بوجوب الصلاة فلا بد من وجود وجوب جديد يثبت وجوب الصلاة حينئذ. مقامنا كذلك، نحن على يقين بأن المكلف قبل أن يستغيب زيدا ذمته مشغولة بحق ثابت لزيد، لكن بمجرد أن اغتاب زيد نشك في بقاء هذا الحق من عدمه، نشك في وجوب هذا الحق لزيد من عدمه. إذا المقام من صغريات الشك في التكليف وليس من صغريات الشك في اشتغال او الشك في بقاء الامر المتيقن. لما كان الامر كذلك يكون المورد من صغريات اصالة البراء، فتجري اصالة البراء وبالتالي لا يمكن الالتزام باصالة الاشتغال. هذا اذا كان نظر الشيخ الانصاري الى الحق الثابت، والحق الثابت بعد الغيبة، فإننا نسلم بثبوته بعد قبل عفوا قبل الغيبة، فإننا نسلم بثبوته قبل الغيبة. بعد تحقق الغيبة نشك في بقاء هذا الحق من عدمه، فعندها شك في الوجوب، لأنه شك في اشتغال الذمة ووجوب شيء على المكلف من عدمه، والشك حينئذ يستدعي جريان أصالة البراءة المؤمنة عن الاشتغال، لا جريان أصالة الاشتغال أو الاستصحاب. أما إذا قلنا بأن هذا الحق ثابت لكن بعد الغيبة، فنقول بأن هناك حقا لزيد على عمرو، لكن هذا الحق ليس ثابتا قبل الغيبة، وإنما ثبوت هذا الحق بعد الغيبة. فحينئذ نقول بأنه إذا كان الحق المراد حق ثابت بعد الغيبة فهذا حق غير دوس، معلوم له البقاء نعم لكنه غير معلوم. بعبارة أوضح، لاحظوا الآن، إذا قلنا بأن الحق الثابت هو الحق الثابت بعد الغيبة، فلا ريب أن زيدا لما استغاب عمرين ثبت بعد تحقق الغيبة لزيد لعمرين حق على زيد، فإذا الحدوث متيقن. الشك في أي شيء، الشك عفوا البقاء متيقن، الشك حينئذ في الحدوث، هل حدث بعد الغيبة حق لعمر على زيد أو لا؟ لا ريب أنه بعدما تحققت الغيبة من زيد لعمر سنقطع ببقاء حق لعمر على زيد، لكن هل حدث هذا الحق أو لا؟ أصحاب الكلية القسم الثالث بيان، نقول هكذا، نقطع بوجود حيوان طويل العمر وهو مثلا الفيل، او نقطع بوجود حيوان، لكن نشك ومثل ذلك بشكل اوضح، نعلم بان زيد موجود في الدار، لكن نشك في وجود عمرو قبل وجود زيد حتى يقال بان هناك يقينا وهو وجود الانسان الكلي قبل دخول زيد الى الدار المتمثل في مصداق من مصادقه وهو عمرو، فيقال حينئذ بامكانيه استصحاب بقاء جنس الانسانيه. إذا المتيقن البقاء محرز، لكن الشك كله في الحدود. مقامنا كذلك، بعد تحقق الغيبة من زيد لعمر نحرز بأن هناك حقا ثابتا بالنسبة لزيد أو لعمر على زيد، لكن في حدوث هذا الحق بمجرد الغيبة نشك. إن قلنا بجريان استصحاب الكلي من القسم الثالث أمكن الالتزام بثبوت هذا الحق، وإن قلنا كما هو الصحيح ومقرر في الأصول بعدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث فلا ريب أنه في مثل هذه الحالة يقال بعدم جريان هذا الاستصحاب، وعندها لا يثبت حق لزيد على عام. فالنتيجة التي نصل إليها أن ما قرر به الشيخ الأنصاري رحمه الله المقام من أن مقتضى الأصل هو الاحتياط، مما يعني اشتغال ذمة زيد بشيء بذمة لعمر نتيجة صدور الغيبة من زيد تجاه عمر غير مقبول. هناك تقريب آخر للأصل وهو يفيد أن الأصل في المسألة الاحتياط والاشتغال، وهو ما ذكره المحقق الإيرواني قدس الله نفسه الطاهرة في تعليقته المباركة على المكاتب. ذكر المحقق الإيرواني الثاني قال: إن العقاب إذا ثبت أوجب العقل تحصيل القطع ببراءة الذمة منه، فيجب حينئذ على المكلف الإتيان بكل ما يحتمل له مدخلية في العقاب في رفع العقاب، ومما له مدخلية في رفع العقاب استحلال المكلف ممن استغابه. فالأصل في المسألة يقتضي الاحتياط، وإن كان الشك فيها التكليف دون البراءة. بعبارة أدق، بمجرد أن صدرت الغيبة من المكلف ماذا يستلزم ذلك؟ استحقاق المكلف للعقاب، لأن المكلف لما استغاب استغاب زيد عمرا، لما استغاب زيد عمرا فقد استحق زيد العقاب لكونه قد اقترف كبيرة من الكبائر. زين، لكي بعد أن ثبت العقاب على المكلف لا ريب في أن العقل يحكم بأنه يجب عليك أن تسعى إلى إفراغ ذمتك من هذا العقاب الذي اشتغلت به، ذمتك مشغولة بعقاب نتيجة صدور الغيبة منك تجاه زيد. ليه؟ فما دامت ذمتك مشغولة بعقاب نتيجة صدور الغيبة منك تجاه زيد، يستدعي ذلك أن تسعى إلى إفراغ ذمتك من هذا العقاب بتحصيل القطع ببراءة الذمة منه. كيف يحصل القطع ببراءة الذمة من العقاب؟ إنما يحصل القطع ببراءة الذمة من العقاب إذا فعل المكلف التالي، وهو أن يأتي المكلف بكل ما يحتمل مدخليته في رفع العقاب، ومما يحتمل مدخليته في رفع العقاب استحلال المكلف ممن استغابه واستغفار المكلف لمن استغابه. فإذا المكلف على يقين بأن ذمته مشغولة، ومع كون ذمته مشغولة بشيء لكي يحقق براءتها وفراغها من العقاب الذي ثبت عليه، لا بد أن يستحل من المستغاب. وإذا قلنا بأنه لا بد من الاستحلال من المستغاب، يكون القول حينئذ هو وجوب الكفارة أو وجوب الكفارة عليه، فيكون الأصل حينئذ قاضيا بالاحتياط وليس قاضيا بالاشتغال. لكن هذا التقرير الذي أفاده المحقق الإيرواني يمكن الخشية فيه، لأن نقول إذا شك في دخل شيء في رفع العقاب وعدم غير التوبة فالمرجع ما هو؟ المرجع هو ما دل على أن التوبة توجب محو الذنوب، وأن التائب كمن لا ذنب له، سواء الآيات أو الروايات. وعندها نقول بما أن الآيات والروايات قالت بأنه من تاب من ذنب فكمن لا ذنب له، إذا تاب الإنسان قبل الاستحلال فقد ارتفع العقاب، نشك في بقاء العقاب حينئذ من عدمه، فشك في التكليف، لما كان شك في التكليف مجرى لأصالة البراءة. ولذا النتيجة التي نصل إليها أن الصحيح ما قرنا من أن مقتضى الأصل في المقام هو أصالة البراءة. وأما ما ذكره العلمان الأنصاري والإيرواني من أن المقام من صغريات أصالة الاحتياط لا يمكن قبوله بوجه من الوجوه. كيفما كان استدل على وجوب الكفارة على المستغيب بمجموعة من الأدلة الاجتهادية أو بعدة نصوص كدليل اجتهادي سوف يكون حاكما أو واردا على الدليل الفقهي وهو الأصل العملي. من النصوص أشير لبعضها، من النصوص التي استدل بها في المقام النبوي الوارد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا أبا ذر إياك والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا. قلت: يا رسول الله، ولم ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله تعالى فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها أو حتى يغفرها صاحبها. فهذه تدل على أن ذمة المستغيب تبقى مشغولة ما لم يفرغها من استغابه، فيثبت حينئذ أن هناك حقا ثابتا لمن استغيب لا تفرغ ذمة المستغيب إلا بإفراغ المستغاب ذمة المستغيب من ذلك الحق الثابت. فعندها يثبت هذا الحديث وجوب الكفارة على من استغاب ولو بالاستحلال. ومنها أيضا خبر المفيد عن النبي صلى الله عليه وآله: الغيبة أشد من الزنا، أجارنا الله وإياه. إلى أن قال صلى الله عليه وآله: وصاحب الغيبة يتوب فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الذي يحلله، يعني فلا يقبل الله عز وجل توبته إلا إذا قام المستغاب بتحليل المستغيب، فما لم يحلل المستغاب المستغيب لا يمكن الالتزام حينئذ بفراغ ذمة المستغيب من حق المستغاب. ومنها ما حكاه غير واحد عن الكراجكي بسنده المتصل إلى علي بن الحسين عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للمسلم على أخيه المسلم 30 حقا لا براءة له منها إلا في الأداء أو العفو. إلى أن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن أحدكم لا يدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه، يعني فيثبت للمطالب على المطالب حقا، وثبوت حق للمطالب على المطالب يوم القيامة شاهد على أن المطالب كانت ذمته مشغولة للمطالب بهذا الحق وإلا لم يثبت. ومنها النبوي: من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلها من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ولا دينار. هذا أيضا من الأمور الواضحة الدالة على أنه قبل أن يأتي يوم لا درهم ولا دينار إشارة إلى يوم القيامة، وذلك يقتضي أنه في ذلك اليوم لا مجال حينئذ للالتزام بأن هناك تحليلا بأن هناك مجالا للعمل، وإنما أغلقت دائرة العمل فليس هناك إلا حساب بلا عمل. وإذا كان من له شيء على أخي فليطلب الآن أو لينظر الآن كاشف عن وجود شيء ثابت فيدل على وجوب الكفارة. النبوي المروي عن جامع الأخبار للسبزواري: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه 40 يوما ولا وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. أيضا الكلام. ومنها أيضا ما جاء عن جامع الأخبار للسبزواري كذلك، وهو ما دل على أن الأعمال الحسنة تنتقل من صاحب العمل الحسن إلى الشخص الذي استغابه، فإذا استحل من الذي استغابه رجعت الحسنات إلى صاحبها وإلا فلا. ومنها أيضا الدعاء التاسع والثلاثين الوارد في الصحيفة السجادية، وهو قوله عليه السلام: اللهم وأيما عبد نال مني ما حضرت عليه وانتهك مني ما هجرت عليه فمضى بظلامتي ميتا. لاحظوا فمضى بظلامتي ميتا يعني أن لي عليه حقا ثابتا أو حصلت لي قبله حيا يعني لا زال موجودا فاغفر له ما ألم به مني واجعل ما سمحت به من العطف عنهم أو ما سمحت به من العطف عنهم وتبرعت به من الصدقة عليهم أزكى صدقات المتصدقين وأعلى صلاة المتقربين وعوضني من عطفي عنهم عطفك. اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه في درك أو مسه من ناحية أذى أو لحقه بي أو بسبب ظلم فأتيه بحقه أو سبقته بمنفاته بحقه فأتعو الله لعله بحقه لا أقلنا لعله أنا خطأ على أي حق أو سبقته بمظلمته فصل على محمد وآله وأرضه عني من وجدك وأوفه حقه من عندك ثم قني ما يوجب له حكمك. اللهم إني أستوهبك يا إلهي ما لا ينقصك بذله وأستحملك ما لا يبغضك حمله. هذه العبارة سواء في كلام الإمام عليه السلام الذي يعلمنا إياه في طلب الاستحلال من الغير فإنه يكشف عن ثبوت شيء وهو المقطع الثاني أو في الكلام الذي بين فيه الإمام إباحته الغير الذي له حق عليه فإنه يكشف أيضا عن ثبوت حق للإمام عليه السلام وكلا الأمرين يثبتان على أن المظلومة ولو بالغيلة له حق على من ظلمه بأن استغاثه ولا مجال لرفع هذا الحق إلا من خلال القيام بعملية الاستحلال وطلب الحق وإلا فلا. وكذلك ما جاء في ملحقات الصحيفة السجادية في دعاء يوم الاثنين وأتك في مظالم عبادك عندي أيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو عرض أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت. أيضا هذه واضحة في المدعى أو غيبة اغتبته بها فإنها تدل على ثبوت شيء في ذمة المكلف ولذلك لا بد للمكلف أن يسعى إلى الله سبحانه وتعالى في طلب العفو والمغفرة. لكن الأنصاف أنه لا يمكن الاستدلال بهذه النصوص لا سندا لعدم صلوحها سندا ودلالة. أما سندا فجميع الروايات التي ذكرنا كلها ضعيفة الأسناد ما عدا دعاء 39 من الصحيفة السجادية فإنه الدعاء الوحيد فإنه الحديث الوحيد فيما ذكرنا الذي وردنا بطريق معتبر لأن الطريق إلى الصحيفة السجادية كما هو مذكور في محله طريق صحيح. أما ملحقات الصحيفة السجادية أو بقية الأخبار فكلها أخبار نبوية مرسلة أو ضعيفة الأسناد لا يمكن الالتزام بها عن من قريب أو بعيد. هذا أولا. وأما من جهة الدلالة فيمكن أن يقال بأن بعض هذه النصوص غير تام الدلالة على المدعى. على سبيل المثال خبر الكراسي وهو الذي ورد فيه للمسلم على أخيه 30 حقا لا براءة له منها قسم كبير من هذه الحقوق لا يقول أحد بوجوب الاستحلال والبراءة منها حين الاستغاثة كحق عيادة المريض على سبيل المثال وحق قضاء الحوائج وغيرهما فإنه لا يقول أحد بوجوب الاستحلال منها إذا ثبتت على المكلف. وهذا يعني معنى القضاء اللي ورد فيها يوم القيامة فيطالب به يوم القيامة فيقضى له عليه أن المراد بمعنى القضاء القضاء على من عليه المعاملة معه، يعني كل من لم يراعي حقا من هذه الحقوق وقصر في أدائها وكان ملزما بها فإنه يطالب يوم القيامة بأدائها، كما ذكر ذلك الشيخ الأنصاري رحمه الله. فلا دلالة لهذا الخبر على المدعى. أيضا بالنسبة لخبر جامع الأخبار، فالظاهر من مغايرة القبول للإجزاء أنه لا دلالة له على بقاء الحرمة، يعني من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله تعالى الصلاة إلى آخره. أولا هنا فرق بين القبول وبين الإجزاء، فالقبول شيء والإجزاء بمعنى فراغ الذمة شيء آخر. فالرواية أولا تشير إلى التفريق بينهما، فنقول يظهر من مغايرة القبول للإجزاء أنه لا دلالة على بقاء أثر الحرمة ما لم يقل له صاحبه، وإنما لا يترتب عليه ثواب، يعني زي ما نقول بأنه أدى الواجب المطلوب منه ولا يستحق ثناء ولا شكرا. فلا يكون الحديث حينئذ دالا على أن هناك اشتغالا لذمة المكلف يكون ملزما بأدائه. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في الخبر من التحديد بأربعين يوما وليلة، إذ أنه إذا قلنا بأن الاستحلال واجب على المكلف لا معنى لأن يحدد الاستحلال بخصوص مدة زمنية مقدرة بكونها أربعين ليلة. أما الحديث الثاني وهو الذي دل أيضا عن جامع الأخبار، الذي دل على انتقال الأعمال الحسنة باغتياب الناس إلى المغتاب فإذا استحل منه رجعت إلى صاحبها، نقول أيضا لا يدل على بقاء الحرمة ما لم يستحل. يبقى الكلام في رواية الصحيفة السجادية وهي التي كانت معتبرة لدى، أقول تضمنت الصحيفة السجادية جملتين، الجملة الأولى طلب العفو والرحمة على الظالمين له والمنتهكين لحرماته، وهذا الاستغفار مثل استغفار الأئمة المعصومين عليهم السلام لسائر المعاصي، فلا يدل على ثبوت حق بل هو أعم خصوصا في أيدي أئمتنا صلوات الله عليهم. الثانية طلب الإرضاء وإيفاء الحق من الله سبحانه وتعالى لمن ظلمه الإمام عليه السلام. وإذا أردنا أن نحمل الحديث على ظاهره فلا ريب أن هذا مناف لأدنى مراتب العدالة فضلا عن أعلى مراتب العصمة التي فيها الإمام عليه السلام. نعم يمكن أن نقول بأن الإمام في مقام التعليم بالنسبة لنا، فنجيب بأن طلب العفو والمغفرة لذي الحق والمظلمة أعم من وجوب الاستحلال وإمكانه من عدمه، ولعله يشير إلى أن الإنسان يستغفر لمن ظلمه أو من اغتابه، لكن يجب عليه ذلك أو أنه على نحو الكفارة أو أنه هذا دون ذاك لا دلالة للحديث. فإذا النتيجة التي نصل لها بأن الأدلة الموجودة في المقام لا تدل على شيء. نعم نحتمل احتمالا قويا أن جميع النصوص وبالأخص حديث دعاء 39 من الصحيفة السجادية الذي قد تضمن طلب الاستحلال والمغفرة، نقول الظاهر بأن الاستحلال مقتضى طبيعة الموضوع. لماذا؟ أن المكلف بمجرد استغابته لشخص يكون قد أضاع حق ذلك الشخص وتعدى عليه وهتك حرمته وعرضه، فلا يغتفر له إلا أن يغفر له صاحبه مع كونه ممكن الوصول إليه ومع عدم ترتب مفسدة على ذلك. فإن قلنا بأن الارتكاز العقلائي مبني على هذا المعنى قلنا عندها بوجوب الاستحلال وبالتالي تجب الكفارة. إذا قلنا بأنه لا يوجد ارتكاز عقلائي في المقام فلا ريب في أنه المرجح هو الأصل الذي عرفت في مطلع الحديث أنه حين الشك في الوجوب وعدمه مقتضى الأصل العملي هو الالتزام بالبراءة. أشار الشيخ الأنصاري بعد ذلك إلى رواية السكوني وهي التي يستفاد منها زين أن المعتبر بقاء الكفارة على من استغاب دائما وابدا، فيجب عليه كلما ذكر من استغابه أن يسعى إلى الاستغفار إليه أداء لحقه ودفعا لتلك الغيبة عنه. هذا المعنى الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. يقول: إن تمت رواية السكون سندا أمكن الالتزام بها، وإن لم تتم فلا مجال للالتزام بشيء منها حينئذ. هذا تقريبا تمام الكلام في مسألة ثبوت الكفارة على المكلف وعدمه. أقرأ هذا المقطع. ونقطة في كفارة الغيبة الماحية لها، ومقتضى كونها حقا من الحقوق توقف رفع إسقاطها أو توقف رفعها على إسقاط صاحبها. مراده أولا إن الغيبة حق من الحقوق الثابتة للمكلف على الآخرين، وما دامت حقا ثابتا فإننا نقول بأن حقوق الناس لا تسقط إلا بإسقاط أهلها. ولذا ما لم يتحقق في المقام إسقاط من قبل صاحبها أو من قبل من هي ثابتة له لا تسقط حينئذ عن المكلف. أما كونها من حقوق الناس لأن الغيبة كما عرفت في تقريب دليلية العقل على حرمة الغيبة ظلم على المغتاب، وللأخبار في أن من حق المؤمن أيضا ويدل على كونها حقا من حقوق الناس ما جاء من النصوص من أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتاب، وأن حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله. وأما توقف رفعها على إبراء بالحق فللمستفيضة نصوص الدالة على ذلك المعتضلة في الأصل. هذا اللي قلنا أن الشيخ الأنصاري قرب أن مقتضى الأصل في المسألة هو الاحتياط وليس مقتضى الأصل في المسألة هو البراءة، على خلاف ما قررنا. ما تقدم من أن الغيبة لا تغفر حتى يغفر صاحبها، وقد قرأنا بعض النصوص وأنها ناقلة للحسنات والسيئات. ومنها ما حكاه غير واحد عن الشيخ الكراجكي بسنده المتصل إلى علي بن الحسين عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمؤمن على المؤمن إلى آخره، وقد قرأنا. وكذلك النبوي الوارد في السرائر وكشف الريبة: من كانت لأخيه عنده مظلمة في أرضه إلى آخره. وفي نبوي آخر: من اغتاب مسلما كذلك. وفي الدعاء 39 من أدعية الصحيفة ودعاء يوم الاثنين من ملحقاتها إلى آخر هذه الأخبار، كلها قد دلت على ثبوت حق للمستغاب على المستغيب. ومقتضى ثبوت حق للمستغاب على المستغيب هو الالتزام بوجوب الاتيان بالكفارة، ولا فرق لمقتضى الأصل. الآن تعريض بأحد الأقوال القائلة: مو ذكرنا بأن القائلين بوجوب الكفارة على المكلف قد اختلفوا في ذلك على أقوال، مما اختلف فيه أنه هل يفصل بين التمكن من الوصول وعدمه. ولا فرق في مقتضى الأصل والأخبار بين التمكن من الوصول إلى صاحب الحق وتعذر الوصول، لأن تعذر البراءة لا يوجب سقوط الحق كما في هذا المقام. يقول: عدم تمكن المكلف من إبراء ذمته مما ثبت للآخرين في ذمته لا يستدعي السقوط. مثلا لو كان لزيد في ذمتي مال، قل لزيد: هل يستيقظ ذمتي من هذا المال الثابت علي بالنسبة لزيد؟ نقول: لا. عدم التمكن من الوصول لزيد ليس مدعاة لفراغ ذمتي مما اشتغلت به. لكن روي هذه إشارة إلى أنه قد تقيد الإطلاقات، فيقال بأنه كفارة الغيبة أنه كلما ذكرت المستغاب استغفرت له. لكن روي أو روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن كفارة عن النبي صلى الله عليه وآله أن كفارة الاغتياب لأن تستغفر لمن اغتبته كلما ذكرته ولو صح سنده. طبعا بناء على أن الرواية أساسا ليست مروية عن السكوني، وإنما الرواية مروية عن حفص بن عمر أو بن عمير، والشيخ الأنصاري نقل رواية أخرى. رواية السكوني وردت بالنسبة وسيأتي تعرض لها بعد قليل، صفحة 40، وفي رواية السكوني المروية في الكافي. فأي حاجة رواية الواردة إنما هي رواية كفارة الارتياب أن تذكرته كلما ذكرته ولو صح سنده. أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة، فيكون الاستغفار طريقا أيضا إلى البراءة. ولذلك ذكرنا أن أحد الأقوال المذكورة في الالتزاء بوجوب الغيبة الكفارة على المستغي الاستغفار، مع احتمال العدم أيضا، لأن كون الاستغفار، ويحتمل أيضا أن هذه الرواية لا نظر لها بالنسبة إلى كفارة من قريب ولا بعيد، بأن كون الاستغفار كفارة لا يدل على البراءة، فلعله كفارة للذنب من حيث كونه حقا لله تعالى، نظير كفارة قتل الخطأ التي لا توجب براءة القاتل إلا أن يدعى ظهور السياق في البراءة. قال في كشف الريبة بعد ذكر النبويين الأخيرين المتعارضين فلاحظ، ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له على من لم تبلغ غيبته. هذا إشارة أيضا لأحد الأقوال، يعني يقال بأنه إنما يقال، يعني لا تنافي بين هذه الرواية وبين الروايات الأخرى، وإنما الجمع العرفي بينهما بحمل رواية حفص بن عمر أو بن عمير على من لم تبلغ غيبته، فبالتالي لم يسمع أن فلانا قد استغاب، فعندها يجب على المستغيب أن يكفر عن نفسه بالاستغفار للمستغاب كلما ذكره. أما الروايات التي أشارت لوجوب الاستحلال فإنها ناظرة إلى ما إذا وصلت الغيبة للمستغاب، فينبغي له الاقتصار على الدعاء والاستغفار، لأن في محالته إثارة، يعني طلب الاستحلال منه إثارة للفتنة وجلبا للضغائن، وفي حكم من لم تبلغه من لم يقدر على الوصول إليه، فإنه ينزل منزلة من لم تبلغه الغيبة لموتنا أو غيبة، وحمل المحال على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة، يعني أن يكون موضوع النصين أو الطائفتين من النصوص مختلف، فهذه ناظرة لموضوع والثانية ناظرة لموضوع آخر. أقول إن صح النبوي الأخير سندا فلا مانع من عن العمل به بجعله طريقا إلى البراءة مطلقا، فيكون خبر حفص بن عمر أو بن عمير مقيدا للأطلاقات المتقدمة، فيلتزم حينئذ بأن الواجب على المكلف الاستحلال أو الاستغفار، فيكون على نحو التخير. وإلا تعين طرحه والرجوع إلى الأصل والأخبار المتقدمة الدالة على أنه يحقق الكفارة إلا بالاستحلال، وتعذر الاستبراء أو وجود المفسدة فيه لا يوجب وجود مبرر آخر. نعم، أرسل من قارب عصرنا نراقي الكبير الشيخ أحمد عن الصادق عليه السلام أنك إن اغتبت فبلغ المغتاب، هذا أيضا إشارة لتفصيل، وهو أحد الأقوال التي ذكرناها قبل قليل في القول بثبوت الكفارة، فبلغ المغتاب فاستحل منه وإن لم يبلغه فاستغفر الله له. وفي رواية السكوني المروية في الكافي في باب الظلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ظلم أحدا فقاتل فليستغفر الله له فإنه كفارة له. والإنصاف أن الأقوال التي أشرت إلى قبل قليل لأن جميع ما دل على وجوب الكفارة أساسا غير تام سندا فضلا عن إمكانية المناقشة فيه دلالة، ومقتضى الأصل والبراءة. والإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند، وأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الاستحلال ولا الاستغفار. وأصالة اللي أشرت إليه في مطلع حديثي لأن الشيخ الأنصاري قرب الأصل وذكرت ذلك بأنه مقتضى الأصل مضافا للأخبار هو هذا، وأصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب يعني المستغاث على المغتاب يعني المستغيث تقتضي عدم الخروج من هذا الحق إلا بالاستحلال خاصة ذلك، لأنه قد اشتغلت ذمته بحق فلا بد من إقرار هذه الذمة من الحق بالاستحلال. لكن المثبت لكون الحق الغيبة حقا بمعنى وجوب البراءة منه ليس إلا الأخبار، وقد عرفت أن الأخبار الدالة على وجوب أو على كون الغيبة حقا أو على كون الاستحلال حقا ثابتا أو أن الغيبة حق ثابت هي الأخبار غير النقية، هي الأخبار غير النقية السند، مع أن السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة لذكر حقوق أخرى في الروايات لا قائل بوجوب البراءة منها، وهي رواية الكراجكي، فذكرت بأنه لا يجب الاستحلال من عيادة المريض وما شابه. ومعنى القضاء الذي ورد في الرواية وهو ما ورد في رواية لعله جامع الأخبار الوارد، رواية جامع الأخبار المتضمنة للتالي، رواية الكراجكي، فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له على خبر الكراجكي. ومعنى القضاء يوم القيامة لجهة الغيبة على من عليها على المستغاب المعاملة معه معاملة من لم يراعي حقوق المؤمن، لا العقاب عليها كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة في رواية الكراجكي. فالقول بعدم كونه حقا للناس بمعنى وجوب البراءة نظير الحقوق المالية لا يخلو عن قوة، وإن كان الاحتياط بالاستحلال يستدعي خلاف القول بعدم وجوب الكفارة، وإن كان الاحتياط في خلافه بل لا يخلو الاحتياط بلزوم الاستحلال عن قرب من جهة كثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستبراء، لو عبر بالاستحلال لكان أفضل منها، بل اعتبار سند بعضها إشارة لخبر الضعيف، والأحوط الاستحلال إن تيسر وإلا فالاستغفار، غفر الله لمن اغتابنا ولمن اغتابنا بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.